لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أما مظاهر انحراف المتكلمين في قضية النظر، فأول هذه المظاهر تحكمهم في المعنى المقصود بالنظر وحمله على اصطلاحهم الحادث. الثاني حصر طريق المعرفة بالله في النظر الكلامي وإيجابه على المكلف. الثالث مخالفة أهل السنة في أن التوحيد هو أول واجب، وزعم أن النظر على طريقتهم هو أول واجب على المكلف، فأخروا ما قدمه الله عز وجل. فقد اتفق المتكلمون الذين يوجبون النظر على أن الإيمان بالله ورسوله يعد الواجب الثاني. قال الباقلاني: إن أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد النظر، إلى أن قال: والثاني من فرائض الله عز وجل على جميع العباد الإيمان به والإقرار بكتبه ورسله. انتهى كلام الباقلاني. الرابع خالفوا أهل السنة في وسيلة النظر وغايته. أما النظر كوسيلة فهو نظر خاص على طريقتهم بوسيلة أحدثوها، وهي الاستدلال بدليل الحدوث، ويسمى أيضا دليل الجواهر والأعراض ودليل الأجسام ودليل حدوث الحوادث ودليل حدوث الأجسام ودليل حدوث الأعراض، وهو إثبات حدوث العالم بوقوع التغير فيه، والاستدلال على وجود الله تعالى بذلك، بحيث إن المرء يستدل بوقوع التغير والتجدد في هذا العالم على ضرورة كونه مخلوقا، وإذا كان مخلوقا فإنه لا بد له من محدث يجعله كذلك، وهو الله تعالى. أما غاية النظر عند المتكلمين فهي معرفة الله، لكنهم يفسرون المعرفة هنا بالإقرار بوجوده تعالى، في حين أن المعرفة عند أهل السنة هي توحيد الله تعالى. وحاصل طريقة المتكلمين مع طولها وبعدها وصعوبتها لم توصل إلى المقصود الذي خلق لأجله الإنسان، وهو إخلاص العبادة لله، بل حاصلها بعد هذا الجهد أن توصل إلى ما هو معترف به عند جميع الأمم، وهو الاعتراف بربوبية الله المستقر في الفطر والعقول. وهذا وإن كان حقا لكنه ليس هو المطلوب شرعا، بل المطلوب في الشرع عبادة الله وحده لا شريك له، الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب من أجله. فعلم من هذا أن وسائلهم ومقاصدهم في قضية النظر مخالفة لوسيلة القرآن ومقصده، فإن طريقة القرآن فطرية قريبة التناول، سهلة الفهم، نافعة لكل الناس على مختلف عقولهم وأفهامهم، موصلة إلى عين المقصود الذي خلق من أجله الإنسان، وهو عبادة الله تعالى. خامسا الإيمان شيء فطري يسير، ومعرفة الله ضرورية فطرية، لكن المتكلمين جعلوها نظرية كسبية، ثم تعنتوا واستعملوا أساليب نظرية متكلفة معقدة مستصعبة، وانتحوا منهجا يلزم منه تكفير عوام المسلمين. سادسا اتهموا أهل السنة بأنهم ليسوا أهل نظر واستدلال، وأنهم أهل تقليد، وأنهم ينكرون النظر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.